الجزء الخامس والعشرون، النهاية. اختفى أنس، اختفى المحارب، ارتبك كل من بالوادي. ثمة لمسة من الحزن الشاجي تظلل المكان. كانت الحوراء تتلفت يمنة ويسرة في تعجب. ركض الزاجل الأزرق تجاه سامي كول الذي كان ثابتا في مكانه كالصنم، عيناه ثابتتان كعادته، وسأله عن سبب اختطاف الرمادي فجأة لأنس. قال سامي كول بعد أن تنهد بعمق ورفع صوته ليسكن الجميع، وكأن الصمت ألقى فوق رؤوسهم عباءته فجأة. لقد نجح أنس واستعاد كل شيء. الصفحات امتلأت بالكلمات، وتم ختم الكتاب وضمه لسجلات المكتبة، وسينشر في الآفاق. قالت الحوراء: ولماذا إذن اختطفه الرمادي بتلك الطريقة؟ لم نودعه كما يليق به. أجابها سامي كول بجدية شديدة: كان لابد من حمايته، الرمادي أنقذه في اللحظة الأخيرة. كاد القرناس يقتلع رأسه. القرناس؟ لماذا؟ إنها نبرة عادت لتثأر. سألته مرام وعلامات القهر على وجهها: هل سأراه مرة أخرى؟ ربما نعم وربما لا، الله وحده يعلم. لقد حدث ما أخبرتني به أيها الحكيم، كان طوق نجاة لي. سالت دموعها وسط صمت الجميع، لم يجدوا من الكلمات ما يواسونها به. لم تفلح في إخفاء مشاعرها. الآن بدأت قطرة الدمع تحلق فوق رؤوسهم، تريد أن تعيد مرام لعالمها. رفعت مرام رأسها بوجه أغرقته الدموع، ثم كفكفت دموعها وركضت نحو الحوراء وأمسكت بثوبها وقالت تترجاها والدموع تملأ عينيها: أرجوك يا مولاتي، حققي لي ما وعدتني به. ألم تعديني بتحقيق ما أطلبه منك بعد انتهاء مهمتي هنا؟ بلى، الآن حققي لي طلبي. انحنت الحوراء وأمسكت بيدها وساعدتها على النهوض، وقالت لها بحنان: وما هو طلبك يا ابنتي؟ ستحققينه مهما كان؟ بالتأكيد، أنت تعلمين أنني عندما أعد لا أخلف الوعد يا ابنتي. أريد حق التدوين. ماذا؟ اقتربت مرام من الحوراء وهمست لها: نعم، أنت الوحيدة التي يسمع لها الصقور وتسمع لها الحروف. أريد أن أكتب نهاية قصتنا. لم أتوقع أن أحب أنس، ظننت الأمر أبسط، لكنني لا أملك قلبي الآن، ولم أتمكن من حجب حبه عنه. لقد ابتليت بحبه. طالعتها الحوراء بإشفاق وقالت: عودي يا ابنتي لبيتك، ربما تلتقين به يوما ما. قبل أن أعود لابد أن يكون هناك كتاب يحكي قصتنا، ينتهي بلقاء. أرجوك اسمحي لي بالتدوين. ماذا تقولين؟ نعم، ولن تحتاج إلى استدعاء محارب، فهي مجرد قصة ستقرأ يوما ما. عن ماذا؟ عني وعن أنس، عن الحب الذي يعيش طاهرا حتى اللحظة الأخيرة وإن لم يلتقي الحبيبان. ولكن يا مرام، أرجوك يا مولاتي ارفقي بقلبي واطلبي من الصقور وحراس المكتبة أن يسمحوا لي. نقلت الحوراء نظراتها لأبيها سامي كول، واقتربت منه وأمسكت بيده، فسحب كفه من يديها برفق ونكس رأسه. لم ينبس ببنت شفه، أدركت أنه يحيل القرار لها وحدها. بدا عليها الارتباك الشديد. مرت الأحداث أمام عينيها تتوالى، كل ما قدمته مرام وقدمه أنس للمكتبة. سارت عدة خطوات تتبعها نظرات الجميع، ثم ارتقت فوق درجات السلم المؤدي لبوابة قصرها ورفعت صوتها قائلة لتفاجئ الجميع بقرارات متوالية: أيها الجمع الكريم الطيب، كنت أخطط لتلك اللحظة، أفكر فيها وأرتب لها، لكنني لم أتخيل أنها ستكون الآن. صمتت هنيهة والكل يترقب، ثم أردفت قائلة: حان وقت انتقال الحكم لولد الأكبر، والذي ظل لفترة طويلة بين صفوف المغاتير ساعيا لخدمتكم، لا يطلب مجدا ولا شهرة، فاسمحوا لي بإلباسه التاج، فأنا على وشك القيام بأمر جلل. رفعت الحوراء كفيها وخلعت التاج عن رأسها وتقدمت تجاه الزاجل الأزرق، وضعته على رأسه وسحبت غطاء وجهه لينكشف أمام الجميع. كان مرتبكا ذلك الحد الذي عقد لسانه وجعله يقف صامتا أمام نظرات عيني أمه التي ترجمت كل شيء، كل الحب، كل التقدير، كل الفخر به. اندفع بمشاعر الابن التي كان يخفيها دائما أمام الجميع، وقبل يد أمه بإجلال ثم عانقها. فقد اعتاد وأمه على التعامل بشكل رسمي أمامهم، حيث كان يصر على إخفاء هويته ليفعل الخير ويساعد الناس دون أن ينال منهم شكرا ولا جزاء على فعله. سالت دمعة من عيني الحوراء وهي تضع كفها على خده وتتأمله، وكأنها تملي عينيها منه، تصافح كل التفاصيل الصغيرة بمقلتيها. تحرك الموكب والكل في ذهول مما حدث، أصبح لديهم ملك جديد. حتى سامي كول لم يجد كلمات يعبر بها عما يعتمل بصدره من مشاعر. سارت الحوراء نحو الغابة، يبدو أنها سترسل مرام لحراس المكتبة. تحرك الموكب تكلله الهيبة. وصلوا للحدود حيث وقفت الحوراء وهي تمسك بيد مرام أمام الفاصل الحجري بين أرض مملكتها والغابة. التفتت ولوحت لشعبها الذي كان يهتف باسمها، فاجأتهم ورفعت طرف ثوبها وتخطت الحاجز الحجري ومشت خطوة واحدة ووقفت تتأرجح على أرض الغابة، ثم ندت منها صيحة فزع. لقد أظلمت الدنيا في عينيها فجأة، فقدت الحوراء بصرها للأبد. صرخ الزاجل الأزرق: لماذا يا أمي؟ أدرك الآن أن أمه دخلت الغابة بإرادتها، وهي تعلم أنها ستفقد بصرها للأبد لتلتقي بكبار الصقور وتتحدث إليهم، ولتنقل رياح الغابة كلماتها للحروف فوق الجبل الأحمر ولحراس المكتبة الأجلاء. وأدرك أيضا أنها لن تتراجع عن قرارها وأنه لن يستطيع الدخول معها للغابة. ارتفع صوت أبيها ساميكول وهو يقول مثبتا إياها: رعاك الله يا ابنتي، هذا عهدي بك، لا بد من تضحية لأجل المحاربين، هذا دين وستسددينه عنا. ثم همس لحفيده الزاجل الأزرق الذي اقترب وعيناه تراقبان أمه وهي تبتعد. كان أنس طوق النجاة لمرام عندما أنقذها من الموت، وستكون طوق النجاة لقلبه. مضت الحوراء في الغابة تسحبها مرام وهي تبكي. كانت تظن أن الملكة ستستدعي الصقور ربما أو ترسلها إلى مكان ما، لكنها لم تتخيل أنها ستدخل معها الغابة بنفسها. لم تتمنى مرام أن يحدث هذا، لكنه القدر. أوراق الأشجار المتساقطة تدور وكأن هناك من يتلاعب بها. الأشجار تهتز وكأن هناك صاعقة تضربها. الرياح تهب من هنا وهناك. الغابة ترتج وهناك من يهمسون. الملكة في الغابة، الملكة في الغابة. حتى الفراشات التي كانت تغطي جذوع الأشجار في سكون طارت وحلقت فجأة. دوي مخيف يصدر من الأكواخ وكأن وحوشا تسكنها. أظلمت فجأة، ثم عبر شعاع الشمس فشق الضباب، فسقطت خيوط ذهبية وتقاطعت على الأرض أمام مرام. كانت الحوراء تتخبط وتتعثر. قالت بارتباك: لم أدرك قدر نعمة البصر إلا الآن. سبحان الله، سامحيني يا مولاتي. لا عليك يا مرام، كان لابد من هذا. كنت أعلم أنني سأدخل الغابة يوما ما، لكنني لم أعلم متى بالتحديد. حتى أنني كنت أربط عيني من آن لآخر وأسير في غرفات القصر. كنت أستعد. تستعدين لماذا؟ هكذا تمضي الأمور. عند انتقال الحكم لابد من الخروج من نطاق المملكة ودخول الغابة. مرحلة جديدة تبدأ وملك جديد يتولى الحكم. فقد أبي بصره هو الآخر عندما دخل إلى الغابة. ألبسني التاج قبل أن يدخلها بإرادته من أجل محارب قديم ضحى من أجله هو الآخر. أتعلمين يا جلالة الملكة، كنت أظنه يرى، فهو يحرك عينيه ويطالع من يحدثه وكأنه يراه. هكذا يظن الكثيرون، لأنه أيضا يسير وحده بدون مساعدة، فهو يحفظ كل شبر بالمملكة. إنه رجل عظيم. نعم يا ابنتي، هو رجل عظيم وأب رائع، وكان ملكا عظيما أيضا. إن كان فقد بصره فهو لم يفقد بصيرته. هبت رياح قوية أطارت أوراق الأشجار المتساقطة على الأرض وأطاحت بالأغصان الصغيرة فوق سطح مياه النهر الأخضر، حيث كانت الحوراء تسير مع مرام. ظهرت ناردين فجأة ووقفت وهي تستند على عكازها. همست بكلمات لم تفهمها مرام، فإذا بالحوراء تبتسم وتضغط على يديها وتقول بحماس: ناردين، أهذا أنت؟ طلعتها العجوز وقالت بإجلال: نعم يا مولاتي، هي أنا العجوز الوحيدة في الغابة. كم كنت أتمنى أن ألقاك، وها نحن ذا نلتقي أخيرا. أحنت الملكة رأسها وقالت بخفوت: ليتني أرى وجهك. لقد فات الأوان يا مولاتي. نعم لقد فات الأوان. لماذا دخلت الغابة؟ من أجل مرام، طلبت حق التدوين، تريد أن تكتب قصة حبها. التفتت ناردين إلى مرام وقالت: ولكن نهايتها مؤلمة يا مرام. زفرت مرام بقهر ولم تتكلم. استدارت ناردين وضربت الأرض بعكازها فارتجت الغابة واهتزت أشجارها وأسقط المزيد من أوراقها على الأرض. من بعيد ومن خلف الجبل الأحمر أطلت كوكبة من الصقور يحلقون في نظام بديع. كان هناك صقر كبير يتقدمهم بينما يصطف خلفه الصقور على التوازي في خطوط تزداد طولا وعددا وكأنهم جيش كبير. اقتربوا تجللهم الهيبة وحلقوا للحظات قبل أن يهبطوا على الأرض الفسيحة أمام ناردين. وقفوا بنظام كما كانوا يطيرون بنظام، ضموا أجنحتهم إلى أجسادهم ووقفوا برؤوس شامخة ينظرون تجاه الملكة الحوراء. ارتجفت مرام وجاست خلال الصفوف تبحث عن قطرة الدمع. اطمأنت أخيرا عندما استقرت عيناها عليها وقد عرفتها من لون ريش رأسها المميز. استدارت ناردين ووجهت حديثها إلى الملكة وقالت: تفضلي يا مولاتي. خطت الحوراء خطوة للأمام وبدأت تتحدث بإيجاز. ألقت التحية على الصقور، ذكرت أسماء بعضهم ممن قضوا نحبهم خلال سنوات مضت، ذكرتهم بأحداث جليلة، تحدثت عن أبيها وعن الكتب التي تتحدث عن النور والخير والحب والصدق والفضيلة، عن الحروف والكلمات وعن قيمة ما يكتب ويقرأ. كانت الصقور تنصت إليها في صمت بليغ، لم يتحرك أحد منهم ولم يرف لهم جناح إلا عندما ذكرت القرناس وكيف كان سيقضي على أنس لولا الرمادي الذي أنقذ حياته، فحينها أصدروا غمغمات تشي بغضبهم منه. سألت عن الرمادي فأسرعت ناردين تنفي وجوده، لم يعد بعد. نكست الحوراء رأسها حزنا عندما تذكرت كيف رحل أنس دون وداع يليق به. طلبت أخيرا من الصقور أن يساعد مرام لتقوم بكتابة قصة حبها على الورق. مرت لحظة صمت مهيبة قبل أن يبسط أكبر الصقور جناحيه ثم يقترب من الملكة التي انحنت على مرام وقالت لها: الآن يا مرام، الآن ماذا؟ سيحملك هذا الصقر إلى المكتبة العظمى حيث ستكتبين ما يريح قلبك. ولكن شعرت مرام بالخوف، كادت تتراجع لولا القرناس الذي ظهر فجأة ونقر كبير الصقور بين عينيه. تراجعت الصقور وأفسحوا المجال لزعيمهم ليقاتل القرناس. انقض كلاهما على الآخر في معركة شرسة، شكلت الصقور دائرة حولهم فغاب المشهد عن مرام التي كانت تمسك بيد الملكة ومعها العجوز ناردين. ابتعد الثلاثة وساروا نحو الكوخ لابد من الاحتماء به حتى تنتهي المعركة. من الخلف ظهرت نبرة وفي يدها خنجر غريب يبرق حده كاللجين. كان القرناس قد حملها إلى الغابة وتركها خلف الأشجار. انقضت على مرام وأسقطتها أرضا وكادت تغرز الخنجر في قلبها وهي تقول: إن لم يكن أنس يوما لي فلن يكون يوما لك. ثم أطلقت صرخة غضب عالية وهي ترفع يدها للأعلى لكي تهوي بالخنجر وتثقب قلب مرام. في تلك اللحظة انقضت بومتها عليها وغرزت مخالبها في عينيها، فسقط الخنجر من يدها واستمر صراخها وهي تركض في الغابة حتى سقطت في النهر الأخضر الذي استحال سوادا، ثم عاد لونه الزمردي بعد أن أحدث فورانا كأنه يبتلع شيئا ما. حلقت البومة البيضاء التي طالما كانت نبرة ترى بعينيها فوق النهر حتى تأكدت أن نبرة غرقت فيه. لم تنسى تلك البومة أبدا عندما خنقت نبرة صغارها في العش لأنها انشغلت بهم ولم تحلق ليلا لأيام جعلتها لا تتمكن من متابعة تحركات أنس. كرهت تلك اللحظة التي قهرتها فيها نبرة على صغارها ولم تنسها أبدا. عادت حيث كانت مرام ورمقتها بنظرة تعني الكثير، ثم حطت على رأس الحوراء التي صاحت: ما هذا؟ ما الذي يحدث؟ اتركوني اتركوني. أسرعت مرام تجاه الحوراء محاولة إزاحة البومة عن رأسها، لكن الناردين منعتها بعكازها الذي مدته أمام صدر مرام وهي تتقدم وقالت لها: لا اتركيها. اهتزت البومة وبسطت جناحيها الأبيضين وغطت عيني الحوراء بهما، ثم أغمضت عينيها هي الأخرى للحظات ونزلت لتستقر على كتف الحوراء التي كانت في غاية الارتباك، بينما وبشكل سريع انتشرت على أطراف جناحيها تموجات رفيعة باللون اللازردي الفتان. أظهرت بياض لونها بقوة وزادتها تألقا وجمالا، وفجأة صرخت الحوراء: ما هذا؟ أنا أرى، عاد بصري عاد بصري. تهلل وجه ناردين واقتربت منها ثم قالت: بل منحتك البومة هدية، أنت ترين الآن بعينيها كما كان يحدث مع نبرة الهالكة، ستسحبك البومة وستكون دليلك يا مولاتي. التفتت الحوراء تجاه البومة وتأملت لونها الرائع وابتسمت، كان بياضها يحاكي روح الحوراء النقية. قالت الحوراء وقد بدت تأثر عليها: سأسميها الشهباء، كم هي جميلة. انتفض الثلاثة عندما قعقع الرعد في السماء، رياح قوية هبت عليهم وتناهى إلى سمعهم غققة أحد الصقور. كان القرناس يلفظ أنفاسه الأخيرة بينما يستعد الجميع للتحليق مرة أخرى خلف زعيمهم الذي اقترب من مرام، وما زالت الدماء تقطر من منقاره. ودون أن يسأل الحوراء حمل مرام من كتفيها وانطلق بها وخلفه الصقور في صفوف. اشتدت الرياح، ندف ثلجية صغيرة تتطاير في كل صوب. كانت ناردين تصيح وتلوح لها: لا تخافي يا مرام، أنت في أمان. كانت تحمل حقيبة أنس حيث أخفت خنجره وما تبقى من الحبر في الزجاجة الزرقاء التي استخدمتها ناردين في علاج جرح كلودا. وصلت أخيرا وفتحت لها الأبواب وانتقلت مع كبير حراس الكتب إلى ديوان الكتابة حيث تستطيع كتابة قصتها مع أنس بنهاية ترضيها. بينما يسيران تجاه ديوان الكتابة وفي أحد الممرات التي دخلها أنس من قبل، توقف كبير الحراس وكان يشعر بمعاناتها وقال متأثرا: ذاك باب الغرفة الخاصة بكتابي كادولي. توقفت مرام أمام، أرادت أن تدخل وترى الكتاب، حاولت أن تفتح الباب فلم تتمكن. اقترب منها كبير الحراس وقال بهدوء: هذا الباب لا يفتح إلا بمفتاح خاص، وذلك المفتاح كان مع أنس وقبله والده وقبلهما جده. هل المفتاح معك؟ فتشت مرام في الحقيبة فلم تجد المفتاح، وشعرت وكأن الأرض تميد تحت قدميها. سالت دموعها، ما عدا التقوى على الكلام طن من المشاعر الجريحة يقبع بين ضلوعها الضعيفة. وفجأة صدر دوي مكتوم، ثم فتح لها باب الغرفة على مصراعيه بلا مفتاح. كست وجه كبير الحراس ابتسامة واسعة وهز رأسه يشجعها على الدخول. دخلت تهرول يسبقها قلبها مهرولا على درج الذكريات. كل لحظة مرت والتقت فيها بأنس أو تحدثت إليه فيها تتجدد الآن. شعور بالحنين يغمرها، أجفلت عندما نشر كتاب إيكادوري صفحاته أمام عينيها، ثم بدأت تقرأ كل شيء، كل تلك التفاصيل الصغيرة التي مرت بهما. دارت الصفحات حولها وغمرها شعور بالسكينة. قرأتها وهي تبكي. سقطت الصفحة الأخيرة أمامها على الطاولة، أسرعت نحوها وأخرجت زجاجة الحبر من حقيبة أنس بيد ترتجف. تلفتت حولها بحيرة، كانت تبحث عن شيء ما تغمسه في تلك الزجاجة وتكتب به. أرادت أن تنقش شيئا هاما على تلك الورقة، ربما لقاء أخير لهما وإن لم يكن، أو ربما نهاية سعيدة كانت تتمناها. وأخيرا رفعت الصفحة الأخيرة أمام عينيها وارتفعت في الهواء بعيدا عنها، فانخلع قلبها ومدت يدها محاولة أن تجذبها، لكنها لم تتمكن. كانت تظن أنها ستكتب نهاية تلك القصة التي عاشتها، لكنها لم تقدر، فلن نكتب أبدا أقدارنا. وبينما تبكي شعرت بأنفاس دافئة قريبة من وجهها، فأجفلت، فهي وحدها في تلك الغرفة. همس بصوت عذب تردد في أذنيها، إنه كتاب إيكادوري الذي كان يخبرها بشيء ما. في الغابة التفتت ناردين تجاه الحوراء التي كانت تراها بعيني بومتها الشهباء. ابتسمت لها الحوراء وأخيرا رأت وجهها وملامحها، عانقتها بحرارة وسارت معها. صعدت العجوز التلة وجلست على الدرج الحجري، فجلست الملكة الحوراء بجوارها، ثم قالت على وجهها ابتسامة مشرقة: أظن أن مرام ستحسن كتابة نهاية سعيدة. المسكينة تظن أنها تستطيع كتابة النهاية بنفسها، لكنها ستفيق بعد مرور الصدمة. ولست قلقة عليها، فهي فتاة عاقلة ومؤمنة، تعلم أن أمرها بيد الله وحده. قالت ناردين بتعجب: ألن تكتب في النهاية؟ لا. إذن فلما طلبت حق التدوين؟ نسيت يا ناردين أن كل هذا مكتوب في رواية. كان لابد أن تطلب مرام حق التدوين لتذهب إلى هناك لسبب ما ربما لا أعرفه أنا ولا أنت. صحيح، نسيت. عموما لا تزال لقصتهما بقية، فالستار لم يزدل بعد. نكزتها الحوراء في ذراعها وقالت: نحن النساء نفضل النهايات السعيدة، أليس كذلك؟ نعم، فأنا لا أفضل النهايات المفتوحة. أرأيت كيف أصبحت نهاية قصة كلودا وأشريا؟ صفقت وقالت مبتهجة: نعم، لم تمت أشريا بل خرجت من الغابة، والآن يعيش الزوجان في سعادة. رفعت ناردين عينيها وكأنها تقتنص فكرة، ثم قالت: لكنني وددت أن يتزوج كومبو من فتاة جميلة ويسمن قليلا حتى يناسبه اسمه، ربما في مرة قادمة، أليس كذلك؟ ولم لا؟ والآن تعالي لنهمس بقصة أنس ومرام حتى نسمع الجميع. هيا فلنبدأ. بدأت العجوز ناردين تهمس وخلفها الحوراء تردد الكلمات. سمعتهما الرياح وحملت أصواتهما هنا وهناك، وتناقلت أجواء الكون قصة حب عفيف طاهر. يحكى أنه كان هناك شاب مليح الوجه، له عينان بندقيتان وحاجبان كثيفان على وشك الالتحام، يرى كل ليلة كابوسا مزعجا. وفي اليوم التالي ليوم لقائه بشهاب في القاهرة، وبعد ليلة لم ينم فيها، ووصل سهده بتهجده وهمس بالدعاء، وعلى شاطئ البحر في الإسكندرية، بعد أن تذكر وسط يأسه وحزنه أنه كان قد اتفق مع مرام على مكان للقاء، فلمع في نفسه بصيص أمل وظل يفسح له حتى ملأ الضياء جوانب نفسه، فأسرع مهرولا تجاه المكان الذي اتفق عليه منذ طلوع فجر ذلك اليوم. كان يقف ساهما يراقب الساعة من آن لآخر، وكلما مرت دقيقة كان يشعر بالاختناق وكأنه على وشك الغرق. كان ينتظر طوق النجاة لقلبه، يرجو أن يراها مرة أخرى. ارتج كيانه وهو يسمع صوتا أنثويا رفيقا ولطيفا خلف أذنه يناديه: أنس، أهو أنت؟ شعر بوجيب في قلبه عندما سمع صوتها. التفت مرتبكا فإذا بها خلفه بقامتها القصيرة وجسدها الرقيق وملامحها البريئة وعينيها الرائعتين مخبوءة في شعار نوراني من حيائها الجميل. إنها مرام. صاح بحماس غير مبار بالتفات المارة إليه: مرام، يا إلهي، طالعها بنظرة بث فيها كل ما بقلبه من أشواق. رفعت كفها في الهواء فظهرت آثار الحبال المجدولة عليه، ما زال الجرح يحرقها. رفع أنس هو الآخر يده ليريها أثار الحبال على كفه وذراعه، وكأن كلاهما يريد أن يثبت للآخر أنه هو. بدا عليهما الارتباك الممزوج بالسعادة. لمعت دمعة طاهرة في عينها كنجمة قطب، ثم نفرت من جفنها وسالت على خدها برفق. رفعت عينيها الشهلوين وعليهما آثار التعب وقالت: ظننتك مجرد شخصية في رواية. هكذا أخبرتني أمي. مرت لحظة صمت لطيف، قال بعدها: كيف عدت إلى هنا؟ أمر الملك الجديد قطرة الدمع بإعادتي. ملك جديد؟ تخلت الحوراء عن عرشها لابنها الزاجر الأزرق. هل كنت تعرف أنه ابنها؟ بل عرفت عندما أتيت إلى هنا، سأخبرك لاحقا. يبدو أن كلانا لديه ما يحكيه للآخر. المهم أننا التقينا، وهذا من فضل الله. كنت على يقين أنني سأجدك هنا، وثقت بربي. قالت وهي تشعر أن كيانها يختلج: أتدري، همس لي إيكادولي يذكرني بالمكان والموعد الذي اتفقنا أن نلتقي فيه يوما إن افترقنا. أرجوك لا تختفي مرة أخرى، وإن حدث سأبحث عنك حتى أجدك. كوني على ثقة من هذا. انزوت على ثغرها ابتسامة وقالت وهي تشيح بعينيها بعيدا عنه: أثق بهذا. ثم قالت باهتمام شديد: أنس، عندما كنا فوق قمة الجبل أخبرتني أن أذكرك بشيء ما تود أن تخبرني به، فهل ما زلت تذكر هذا الأمر الهام؟ بالطبع أذكره، وكيف أنساه؟ وما هو؟ أومضت حفنة من النجوم في عينيه البندقيتين وقال: هل تقبلين الزواج مني؟ لم تنطق مرام بكلمة، كانت الدموع تنهمر على وجنتيها مختلطة بماء المطر الذي بدأ يهطل برقة وعذوبة. غمرتها حمرة الخجل ثم همهمت موافقة بصوت خفيض. شعر أنس بالفرحة تموج في صدره، كست وجهه ابتسامة واسعة فأشرقت عيناه. كان يتأرجح في مكانه وكأن صاعقة أصابته فجأة. اختبأ قرص الشمس خلف سحابة هشة وبدأ المطر الهتون يسقط عليهما. دس أنس يديه في جيبي سترته وسألها عن الساعة، وهي التي كانت خارج نطاق الزمان والمكان، ثم قال بحماس: فلنذهب الآن للقاء والدتك. ردت مشرقة: حسنا أيها المحارب. قهقه أنس وفتح ذراعيه ثم رفع رأسه يستقبل زخات المطر على وجهه الذي أضاءه الحب. بدأ يغني بصوت تنضج منه البهجة، وفي لحن جميل كان يردد أغنية طالما رددها كلودا وكومبو. كانت بدايتها كلمة واحدة محببة لقلبه: إيكادولي إيكادولي. غضنت مرام حاجبيها وقالت بغضب ممزوج بالخجل: مهلا مهلا، ليس الآن. ثم هرولت أمامه في خجل ورفعت يدها لتستوقف سيارة أجرة تقلهما للقاء أمها، بينما كان يلاحقها معتذرا ويقول: كنت أغنيها فقط، لم أقصد أن... يا مرام لقد فهمتني خطأ، أقصد هذا بالفعل ما أشعر به، سامحيني. ليس الآن ليس الآن، قالتها وهي تهرب بعينيها مني. بعد سنوات، وحيث حملت الأيام ثلاث بشريات لشهاب وزوجته، ونثرت الكثير من السعادة على مرام وأنس. وفي بيت الجد، وبينما في بقعة أخرى من مكان آخر، كان هناك شاب لطيف وواسع الخيال يجلس في غرفته ويقرض أظافر يده اليسرى ويتمتم وهو يكتب آخر جملة في روايته الجديدة. كانت الكتب تدور في مكتبة الجد بالفيوم حول حبيبة شقيقة أنس، والتي كادت تفقد الوعي عندما سقطت الكتب فجأة على أرض الغرفة، مخلفة حولها سحابة من الغبار حيث أصدر سقوطها دويا مهيبا. كان هناك كتاب واحد فقط بقي مفتوحا أمامها. كانت ترتجف وهي تحملق في الصفحات، وهي تتقلب وحدها أمام عينيها وكأن هناك شبحا يعبث فيها. اقتربت بحذر من الكتاب، رأت صورتها ترسم على الصفحة، ثم بلون أحمر كرزي رأت رمزا غريبا يكتب بوضوح: